السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة بحول الله وكرمه وجوده، ومع تفسير بعض آيات من كتاب الله تعالى. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يبارك لنا ولكم في حياتنا، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه والنار. وصلنا أيها الأحبة الكرام إلى الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب إلى الآية 80 بعد 180، قول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم، قال أهل العلم: هذه الآية آية الوصية، والوصية في القرآن الكريم ذكرت في 3 مواضع من القرآن الكريم، منه قوله تعالى في سورة النساء: من بعد وصية، وكذلك في سورة المائدة: إذا حضر حين الوصية اثنان ذو عدل. وهذه الآية أشملها. وقال بعض أهل العلم بأنه هناك صلة بين هذه الآيات التي فيها الوصية وبين الآية السابقة. الآية السابقة: كتب عليكم القصاص في القتلى، فقالوا لما ذكر رب العالمين أن لولي الدم أن يقتص، فهذا الذي أشرف على أن يقتص منه، يعني يقتل، وهو سبب للموت، فكأنما حضره الموت، فهذا أوان الوصية، فالآية مرتبطة بما قبلها. وهنا قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا. خيرا يعني مالا، الخير هنا المراد به المال، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في المال الذي يوصي الإنسان فيه. فقيل المال الكثير، الإنسان يوصي إمتى؟ واحد مثلا عنده ورثة وترك مالا يسيرا، طب توصي منه ليه؟ أولادك أولى به، ورثتك أولى، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك قال علي وعائشة وابن عباس، قالوا بأنه إذا ترك مالا كثيرا يوصي فيه، وقالوا في 700 دينار بأنه قليل، 700 دينار، الدينار يساوي 4 جرامات وربع. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صح عنها أن سائلا جاء إليها فقال: يا أم المؤمنين، إن لي 3000 وأريد أن أوصي. قالت: كم ولدك؟ قال: 4. قالت: هذا قليل، اتركه لأولادك. شوف الفقه يا أخواني، اتركه لولدك. والوصية، وهنا الحسن قال: الخير 1000 دينار. 1000 دينار يعني قرابة نصف كيلو ذهب. 1000 دينار قرابة نصف كيلو ذهب، يعني المال الكثير، يترك مالا كثيرا. هنا يوصي بعض الإخوة، فعلا يحب أن ينفذ ما يعلم، فيكون عنده مال قليل ويوصي بثلث ماله، ويترك ورثته فقراء. أهذا يعني من الدين؟ الأولى به أن يترك الوصية ويترك المال لأولاده، أحسن وأولى. لذلك ربنا قال: إن ترك خيرا مالا، والمال هنا كثير، فيوصي. والوصية كما قال السادة العلماء هي عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت، لكن الشرع جاء العرف خصها بما بعد الموت. الوصية عبارة عن كل شيء يؤمر به بيؤمر بفعله ويعهد به في الحياة أو بعد الممات، ولكن العرف خص الوصية بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت. وهنا اختلف السادة العلماء في حكم الوصية على من خلف مالا. وأولا أجمع العلماء على أن من كان عنده ودائع، اسمع لهذا الكلام، كلام نفيس مهم، أجمع العلماء على أن من كانت عنده ودائع أو عليه ديون يجب أن يوصي. تمام؟ يبقى هنا الوصية في ماذا؟ الوصية في حق واجب للعباد، عافانا الله إياك علي دين أو عليك دين أو فلان علي دين للناس، يجب أن يوصي علي دين لفلان يعطي لفلان. عنده أمانات زي سيدنا الزبير لما حضرته الوفاة، قال عبد الله بن الزبير وحس رواه البخاري في صحيحه، قال لما كان ليلة الجمل دعاني أبي وقفت بجواري فقال يا بني إني لا أراني أول قتيل في إذا دارت المعركة غدا، وإن أكبر همي لديني إذا مت يا بني اقض ديني. شوف سيدنا الزبير بوصي ابن عبد الله ابن الزبير اقض ديني. ثم قال فإن فضل بعد قضاء ديننا أوصي بالثلث لله وثلث الثلث لبنيك يا عبد الله. شايف؟ فيبقى لما خلاص سدنا الدين فضل حاجة ماشي، يبقى التلك من المال المتبقى يوزع يخرج لله تبارك وتعالى. فأجمع العلماء على أن الوصية واجبة على من كانت عنده ودائع أو عليه ديون للناس. وذهب أكثر السادة العلماء على أن الوصية غير واجبة. إن كثير من إخواننا لا يفهم هذا، كثير من إخواني لا يفهم هذا، يعني بعض إخواني الأحبة مات فقيرا وإذا به بعد موته تجد أنه أوصى بثلث ماله وحدد هذه الوصية، عندما تأتي تخرجها أنت تضر بالورثة حقيقة. لا، هنا سنذكر الخلاف في مثل هذا الصنيع. المقصود أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن الوصية غير واجبة على من ليس عنده دين ومن ليس عنده ودائع. واحد ما عندهش ودائع لحد وما عليش دين لحد، واجب يوصي؟ أجمع أكثر أهل العلم أنه إيه؟ مستحب، ليس بواجب عليه. وهذا قول الإمام مالك والشافعي والثوري، قالوا موسرا كان الموصي أو فقيرا. وقالت طائفة من أهل العلم الوصية واجبة على ظاهر القرآن، وهذا قول الزهري وأبو مجلز، قال قليلا كان المال أو كثيرا، وقال أبو ثور وهذا قول حسن ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه، فأما من لدين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. وهنا أيها الأحبة الكرام، احتج أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر عنه والحديث ثابت في الصحيح الصحيحين، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وأما من لم يجب الوصية احتجوا بقولهم لو كانت الوصية واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازما على كل حال، ولكن الشرع جعلها على حسب الموقع. قال النخعي ما أجمل ما قال، قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، ومات أبو بكر وأوصى رضي الله عنه، فإن أوصي فحسن وإن لم يوصي، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا شيء عليه. تمام إخواني؟ وهنا في هذه الآية لم يبين رب العالمين مقدار ما يوصي به، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. لكن هل ربنا حدد كم الوصية؟ كم تخرج وصية؟ لا. طيب، وإنما قال الله إن ترك خيرا، والخير المال، كقوله: وما تنفق من خير، وكقوله: وإنه لحب الخير لشديد، حب المال يعني. فاختلف العلماء في مقدار المال الذي يخرج وصية. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أنه رضي الله عنه أوصى بالخمس. قال أبو بكر: أرضى بما رضيه الله لنفسه، كما قال تعالى: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه. فإن الله خمسه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وأوصى عمر بالربع. ليه؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد: الثلث والثلث كثير. فلذلك سيدنا عمر قال: لا، طب الرسول قال كثير، يبقى أوصي في أقل من التلت، أوصى الربع. سيدنا أبو بكر: لا، أوصى بالخمس. تمام. وسيدنا علي رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولا أن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. سيدنا عبد الله بن عباس صح عنه أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع والخمس كان ذلك خيرا، رضي الله عنه وارضاه. واختار جماعة من أهل العلم لمن له مال قليل وله ورثة ترك الوصية، وهذا وارد وثابت عن علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذا قول حسن جميل، لأنك يا عبد الله لا تعمل به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما إذا كان المال الحمد لله كثير، من الله عليك بالنعمة، فأوصي بعمل الخير، وأوصي ببعض الأمور الطيبة على الفقراء والأيتام، وخص الأقارب بالذات. ذهب جمهور العلماء يا إخواني إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث. جمهور العلماء قالوا تلت لا، ما حدش يزيد عنه، إلا الإمام أبو حنيفة ذهب مذهب تفرد به، قال: يجوز الإنسان أن يوصي بكل ماله إن لم يكن له وارث. إيه رأيكم في هذه المسألة؟ واحد توفي، واحد يعني على وشك الموت وليس له ورثة وعنده مال كثير، هل يقف الوصية عند الثلث ويترك المال، ولا له أن يوصي بكل ماله؟ ها؟ بيت المال، بيت مال المسلمين ينفق لصالح المسلمين. يعني عندنا هنا الإمام أبو حنيفة قال: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وقال: إن الاقتصار على الثلث إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء. نعم. وهنا يا أحبة الكرام، أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له في هذه الحال أن يوصي بجميع ماله، بالإجماع. يعني واحد عنده ورثة وعنده مال وحضر الموت، ينفع يوصي بماله كله؟ عياله يخنقوه يعجلوا موته، مش كده؟ ها، حرام عليه، حرام عليه كده، بيعطي المال لغير من هو مستحق، حتى لو كانوا فقراء. أولادك أولى، بس مستحق لا. السؤال إجماع العلماء هنا أنه من حضره الموت ليس له أن يوصي بماله كله، لا يوصي، لا يجوز شرعا، لا يجوز. لا، هنا لا يترك. احنا قلنا، احنا قلنا على جماهير اهل العلم قالوا يستحب، بعض اهل العلم قالوا واجب. ماشي، هنا رجل عنده مال وعنده خير، ايوه طبعا، والامانه. نعم. وفي غير الامانات والودائع بعض اهل العلم قالوا يجب ان يوصي، ولكن جمهور قالوا لا، يستحب الوصيه ليست بواجب. روى عنهم، اسمع بها هذه، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: يا بني إني قد أردت أن أوصي، كان نفسي أوصي. قال: أوصي ومالك في مالي. يا سيدي ما فيش مشكلة أوصي، ولو يعني زدت شوية أنا من مالها أكمل وصية. فعمل إيه سيدنا عمرو بن العاص؟ أوصى، جاب كاتب وجعل يملي الوصية. سيدنا عبد الله بن عمرو لما قرأ قال: ما أراك إلا قد أتيت على مالي ومالك. أنت كده فصلت مالي ومالك. فلو دعوت إخواني فاستحللتهم. شوف بقى، يعني هنا بقى مسألة جميلة. ها؟ لا، ده هو إذن الإذن الورثة بقى. لو أنه لو ستأتي معنى هذه المسألة، وإن من حضر الموت أو الموصي هل يجوز له أن يوصي أكثر من الثلث بإذن الورثة؟ هنا بقى مسألة مهمة ستأتي إن شاء الله تعالى. وهنا مسألة جميلة، إنسان وصى وبعدين بدأ له أن يغير الوصية دي، والله كان أوصى مثلا على الفقراء الفلانيين، وبعد كده بدأ له باب من الفقراء أهم منهم، أو والله قالوا أنت مش واخد بالك، أولاد أختك أيتام، أولاد أخوك فقراء، ما توصى عليهم أحسن. قال: آه والله، هل له أن يغير الوصية بعدما أوصى وأشهد عليها مثلا ولا لا؟ أجمع العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيها فيما شاء منها، إلا أنهم اختلفوا في ذلك في مسألة المدبر. المدبر اللي هو ما يكون عبال كده، ما ربنا يكرمنا ونملك عبيد، نملك اليهود الملعونين دول يبقى عبيد عندنا يا رب، والنصارى كمان ربنا كريم قادر يبقى عندك عبيد، والعبد ده تقول والله العبد الفلاني ده بعد موتي هو حر لوجه الله، ده اسمه المدبر. مدبر يعني يعتق عن دبر، دبر يعني بعد وفاة سيده. ماشي. فهنا اختلفوا في هذه المسألة. الإمام مالك قال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيق أو غير ذلك فإن يغير من ذلك ما بدا له. أما الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا هو وصية، يعني لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصية. اختلف أهل العلم في الرجل يقول، دعنا من هذه. الإمام ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. ليه؟ لأن الوصية ليست لوارث، الأصل أن الوصية ما تكونش الوارث منك. يعني واحد عاوز يوصي يا إخواني، توصل مين؟ لواحد مش هيورث. يعني قول هذا إجماع من أهل العلم، وعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ماشي. اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة، فبعضهم قال محكمة، وبعضهم قال منسوخة، وبعضهم قال كما ابن عباس قال: الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة من الدهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرض. قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بالوصية كان واجبا قبل نزول المواريث. ماشي. لئلا يضع الرجل ماله في البعداء طلبا للسمعة والرياء. فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين وتقدير من يستحقون نسخ وجوب الوصية، ومنعت السنة من جوازها للورثة، قول النبي لا وصية للوارث. ولما جاءت الفرائض حددت أنصبة كل وارث وجعلت الوصية مستحبة ثابتة. وروى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع، وجعل للزوج الشطر والربع. وقال الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم يقول لا وصية، وكأن والله أعلم لعله يقول لا وصية واجبة يعني. ومن الطرائف عن الربيع بن خثيم أن عروة بن ثابت قال الربيع بن خثيم أوصي لي بمصحفك يا ربيع. عروة بن ثابت كان تلميذ للربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم بقى بيمسك المصحف على طول النهار يقرأ فيه، فهم يلتمسون البركة، هذا مصحف العالم الجليل فأوصي لي به. قال فنظر الربيع إلى ولده أولاده وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أنا أوصي به لأولادي أحسن فأعطي لك يسوي مصحف يورد المصحف يعني مش مال يعني. ممكن تكون شفاعة ولو أشهد عليها ماضية. قال الحسن إن أوصى لغير الأقربين، هذه مسألة مهمة جدا، إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين. يعني راجل عنده أقارب فقراء جدا، وهو راح واحد مطلع الوصية بتاعته أخرجها للفقراء البعداء، ناس بعاد خالص ليس لهم صلة به، وعنده في أقربه، شوف الدين بتاعنا جميل ازاي، هذا ما يعني رأي جميل. قال الحسن إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين، فإن كانت لأجنبي فمعهم، يعني كانت لأجنبي يبقى ندخله معهم، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم، يعني ما تسيبهمش خالص وتطلعها لغيرهم، لا لا يجوز، دي مذهب الحسن البصري رحمه الله عليه. وقال الناس حين مات التابعي الجليل أبو العالي الرياحي قالوا عجبا له، اعتقته امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم. أبو العالي الرياحي عالم جليل كان مملوك، اعتقدت امرأة من رياح ولما جاء يموت كان عنده مال، صار عنده مال ما أوصاش للي اعتقوه، أوصى لبني هاشم. قالوا ليه؟ قالوا لأنه كان ملازم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن عباس بن هاشم، فاستفاد منه ما جعله سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة، وهذه أبوة. قال لك يعني هذا العالم الجليل بن عباس رضي الله عنه الصحابي العظيم الذي لازمه أبو العالي الرياحي واستفاد منه طول حياته جعله بمنزلة الأب، وهذا أب ديني انتفع منه أبو العالية في حياته وبعد ماته، فلذلك أوصى بماله في بني هاشم إكراما وبرا بمن استفاد منه في دينه ودنياه. وأما التي اعتقته فوقع أجره على الله بسبب العتق. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع، وفعله مع ذلك جائز ماضي. يبقى جمهور العلماء بيقولوا إيه؟ إن لو واحد أوصى لحد غريب وترك الأقربين إن وصيته نفذة بس هو أساء. الأقربين من غير الورثة، الأقربين فقراء تركهم وأوصى لإنسان بعيد، جماهير أهل العلم قالوا بئس الصنيع صنيعه، ولكن وصيته إيه؟ جائزة وماضية. قالوا سواء كان أوصى، قالوا وفعله ماض لكل من أوصى له من غني أو فقير قريب وبعيد مسلم وكافر. يبقى هل هذا تستفيد منه أن يجوز للمسلم أن يوصي لكافر ولا لا؟ إيه رأيكم؟ يجوز، لأن الوصية هي صدقة، صح؟ والصدقة أنت الآن عندك صدقة تطوع عاوز تصدق بها، هل يجوز لك أن تخرجها لكافر؟ جائز، جائز ولا مانع، غير الزكاة طبعا، زكاة للمسلمين للفقراء والمساكين وعمل عليهم المنصوص عليه. أيها الأحبة الكرام، ذهب جماهير العلماء إلى أن المريض الذي أضنى على فراشه ومنعه مرضه من التصرف خلاص بقى المرض أبعد عن التصرف، يحجر عليه في ماله، ما ينفعش بقى يوصف في مثل هذه الحالة. تمام. وشذ أهل الظاهر فقالوا لا يحجر عليه وهو كالصحيح. وهنا حديث سعد بن سعد رضي الله تعالى عن سعد قال عادني رسول الله في حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله أنا ذو مال كثير وقد حضرني ما ترى، يعني حضر الموت في حجة الوداع، هو سيدنا سعد سبحان الله عاش بعد ذلك مدة طويلة بس ظن أنه يموت، ولا يرثني إلا ابن واحد، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر، الشطر النصف يعني، قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال له عليه الصلاة والسلام يا سعد لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين. قال علماؤنا الكرام حين سؤال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده إلا ابنة واحدة، لما توفي كان عنده 34 ولد من بنته وولد، 34 رضي الله عنه. لو كان بقى أوصب ماله كله ساعتها كان ندت رضي الله عنه وما يندم طبعا، بس يعني اتباع الشرع سلامة، واتباع الشرع فيه البركة. ومنع أهل الظاهر الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة، وأجاز ذلك كافة أهل العلم، يعني جماهير العلماء كلهم أغلب العلماء أجازوا الوصية بأكثر من الثلث إن أجازها الورثة. يعني واحد مثلا ثلث ماله مثلا 200,000، هو قال والله أنا أوصي ب400,000 بس إن أذن الورثة، الورثة أجازوا خلاص. أكثر العلماء قالوا جائزة، أما أهل الظاهر قالوا لا هي الثلث فقط. واختلف أهل العلم في مسألة يعني رجوع المجيزين للوصية للوارث، رجوع المجيزين للوصية للوارث، يعني لو أوصى المتوفى لوارث ماشي وأذن له الورثة، اللي أجازوا دول هل هم يرجعوا ولا ما يرجعوش؟ لو رجعوا في هذه الوصية ما حكمها؟ فقال الطائفة ذلك جائز عليهم وليس لهم، وليس لهم الرجوع، جائز يعني ماضي عليهم وليس لهم الرجوع فيه. وقال الطائفة من أهل العلم لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا، لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا. وأهل العلم قالوا هل يجوز للرجل أن يوصي لبعض ورثته بمال؟ يقول في وصيته إن أجازها الورثة فهي له، وإن لم يجيزوها فهو في سبيل الله. إن أجاز الورثة ذلك يعني مثلا ممكن أحيانا يكون الواحد عنده ابن مثلا يعني فقير جدا أو حاله ضعيف عن إخوانه، فيستأذن الأولاد ويقول يا أولادي إن أجزتم ذلك فممكن نعطي أخوكم هذا كذا. هو هنا طبعا العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث هو يقدم، وإن نظر الورثة فأجازوا هذه الوصية وصية أبيهم برا به وإكراما لأخيهم الضعيف جاز ذلك، يجوز هذا والله أعلم. والوصية تكون من البالغ العاقل المسلم المختار، وبعض العلم قالوا كذلك وصية الصبي الصغير إن كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول جائزة ماضية، وبعض العلم قال لا يمنع، لا تجوز وصية، زي أبو حنيفة قال لا تجوز وصية الصبي لأنه لا يملك التصرف في المال والله أعلى وأعلم. قول ربنا تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. المبادرة بكتابة الوصية ليس مأخوذ من هذه الآية إنما مأخوذ من حديث ابن عمر لا ليس الذي ذكرناه، ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشهادة على الوصية، أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا وقرأ على الشهود أو قرئ عليه الكتاب وعلى الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة على هذه الوصية جائزة. يعني واحد كتب كتاب، أب مثلا كتب كتاب وقال يا أولادي أنا أوصيكم بهذه الوصية واشهدوا عليها، هل خلاص يجوز يعني يشهدوا عليها بعد ذلك وينفذوا ما فيها؟ طبعا. هنا قال القرطبي روى الدرقطني عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم نص الوصية، يعني هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكر هذا ابن المنذر بلفظه سواء وزاد البسملة. يعني هذا نص الوصية ثابت عن السلف، ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عن من قول أنس بن مالك وغيره. في الأوصياء قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة، واختلفوا في الوصية. أنا أقول لكم مسألة، هل يجوز أن يوصي الإنسان بماله إلى إنسان فاسق؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طب تأخذ الشدية يا أبو عبد الله. يعني إذا هو الأول جازت للكافر، جازت للكافر. فيعني يقول بعض أهل العلم زي المالكية يقول لا تجوز الوصية عندنا لفاسق المتهم، يعني عبد الله واخذ رأي المالكية. ولكن لو أنه فعل لفاسق من باب تأليفه ودعوة له لعله ينتفع بمثل هذه، والله أعلم. ربنا تبارك وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا، إن حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكلمة حقا كذلك لم يحمل أهل العلم على أنها حق واجب، بل حق عليه إذا أراد أن يفعل ذلك، يعني حق مستحب على رأي جماهير أهل العلم، ليس بحق واجب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يبقى الشهود شهدوا على هذه الوصية، الأولاد عرفوا أن والدهم أوصى بكذا وحرفوا هذه الوصية عشان يمنعوا أن أي مال يخرج للفقراء وإحنا نقدوا إحنا، آثمون ولا لا؟ آثمون. إذا كان والد ترك مال، ترك مالا كثيرا وأوصى بجزء منه للفقراء، ويأتي واحد يبدل هذه الوصية، ممكن يكون أخوه يبدل يحرف الوصية دي يقول لا أخوي ما وصيش بكده ويكتمها، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. طب هنا بقى مسألة أخرى، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذه رائعة، هذه آية تدل على عظمة الشريعة وعلى كمال الله الواحد الأحد في شرعه وفي أسمائه وفي صفاته وفي كل ما يقدره سبحانه جل جلاله. واحد حضر عند واحد بيموت فقال أنا أوصي بنص مالي، ما تدوش لابن فلان أي حاجة خالص، لا نص مالي تدو لزميلي اللي في الشغل، والنص الثاني طلعه في سبيل الله، الواد ده ما يستاهلش أي حاجة، ما تطلعش حاجة. واللي حضر هذا لو أنه بدل هذه الوصية، هذه الوصية ظلم جور، لو أنه بدلها الآن هل هو آثم؟ لا، يبدلها حتى يردها إلى شرع الله، ماشي. يبقى لو أنه رد الوصية وأنها كانت مكتوبة راح ماسح محاها وكتب فيها أوصي مثلا بثلث مال الفقراء والباقي يقسم على الورثة، يبقى هنا كده كلمة جنفا يعني ميلا، فمن خاف من موص جنفا، من خاف من موص ميلا أو إثما أو أنه يقع في الإثم، فهنا في هذه الحالة فأصلح بينهم، أصلح بين الورثة وبين من أوصى لهم، أصلح بين الأقارب الذين تركوا الفقراء وبين أنه أوصى للبعداء فأشركهم معه وهكذا، فهذا لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وهذا يدلنا على أن شريعتنا ما أعظمها، لأنها تنزيل من من؟ من حكيم الحميد سبحانه وبحمده. اللهم ارزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وبارك لنا في ديننا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.